فأجمعوا إنما تقول فيه فيحل

وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء No. فتعالى الله يوم القيامة أغمى

فرزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة أصحاب الصراط السوي.